بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا الدرس هو الثالث من المدخل، من دروس المدخل يعني، إلى شرح المتن. وبعد هذا الدرس إن شاء الله سيكون البداية في شرح متن البلغة. وكما ذكرت لكم، سأنزل لكم المتن على المجموعة بقدر ما نشرحه. فإذا شرحت صفحة مثلا أنزلت هذه الصفحة، أو صفحتين أنزلت صفحتين، ويكون الحفظ بناء على هذا القدر الذي شرح والذي نزل ما يقابله من المكتوب. وقد عملت عليه تفقيرا وتفصيلا في علامات الترقيم ونحو ذلك، حتى يتضح للقارئ ويسهل عليه ربط العبارات والجمل. كان المتن من قبل يعني كان مفقرا أيضا تفقيرا مناسبا، لكن زدته، فكان في الأول 20 صفحة، الآن وصل إلى تقريبا 34 صفحة. المتن نفسه يعني، غير المقدمة والخاتمة، فهذه 34 صفحة، لكن هي نفس الكلمات. يعني هي لو كتبت كتابة مسرودة بدون اعتناء بعلامات التفقير، وجعل كل فقرة مثلا أو كل قسم في سطر وما إلى ذلك، ممكن تكتب في أقل من نصف هذا العدد من الصفحات. يعني لا يهول أنكم تقول مثلا 34 صفحة، أحفظ 34 فيها صعوبة، لا، ليس كذلك. هي 34 لأنني جعلتها مفقرة مقسمة حتى يسهل على القارئ والحافظ ربط الكلام ببعضه. وكذلك أيضا إذا أراد أن يعلق على شيء، خصوصا عند الطبع، يعني لما يطبع المتن إن شاء الله تعلق عليه وتكتب بجواره ما يوضحه. طيب، هذا الدرس كما ذكرت لكم من قبل نريد أن نمر فيه على أبواب الأصول بشيء من التوضيح لها باختصار شديد جدا. يعني نحن لن نشرح الأصول هنا، وإنما ذكرت لكم في الدرس الماضي أبواب علم الأصول على حسب ما ذكره، أو على حسب الترتيب يعني الذي ذكره ابن النجار في شرح الكوكب، أو في متنه مختصر التحرير وشرحه. فهنا أريد أن أعطي نبذة مختصرة جدا، يعني في أقل ما يمكن أن يذكر، عن هذه الأبواب، بحيث يكون القارئ عنده شيء من المعرفة الإجمالية عن هذا الذي ذكرنا. قلنا من قبل إن المقدمة التي بدأ بها أصحابنا، يعني إحنا قلنا إن علم أصول الفقه تكلموا فيه على مقدمة، وتكلموا فيه على مباحث الأحكام، وتكلموا فيه على الأدلة، وتكلموا فيه على مباحث الاجتهاد والتقليد، وتكلموا في النهاية على التعارض والترجيح. فهذه 5: مقدمة والأحكام والأدلة والاجتهاد والتقليد والتعارض والترجيح. طيب، هذه 5 مختلفة طبعا في نصيبها من مباحث الكتاب، أو من قدر الكلام الذي يتكلم عنها. ولا شك أن مباحث الأدلة هي أكثر هذه 5 كلاما، لأن المقدمة وبما فيها وكذلك مباحث الأحكام، هذه كلها كالتمهيد للمباحث المقصودة أصالة، وهي مباحث الأدلة المتفق عليها والمختلف فيها وما يعرض للألفاظ، وهذا القسم الأكبر من الأصول. وحتى هذا متفاوت، يعني كلامهم في الكتاب القرآن الكريم أقل من كلامهم في القياس مثلا، لأن القياس مباحثه كثيرة ومتشعبة. نعم، أطالوا الكلام في القرآن الكريم في مسائل كلامية متعلقة بأن القرآن لفظه وحروفه، لفظه ومعناه من الله سبحانه وتعالى، ومسائل الكلام النفسي، لكن هذا من باب الاستطراد، ليس مبحثا أصوليا. وطبعا علم الأصول في تشابك كثير مع علم الكلام، هو أصلا مستمد من علم الكلام، وفي مباحث مشتركة بين أصول الدين وبين أصول الفقه، ولهذا ستجد كلاما كثيرا وتفاصيل كثيرة في بعض المسائل الكلامية، التحسين والتقبيح، وأيضا مسألة القرآن كلام الله، ومسائل كثيرة متعلقة في مذكورة في مباحث الأحكام أيضا، اللي هو التكليف قبل الفعل وغير ذلك مما هو معروف ويستغرق صفحات كثيرة في كتب الأصول، خصوصا مع الخلاف بين الأشاعرة والمعتزلة، وهم أكثر من ألف في هذا العلم، فستجد احتداما للنزاع في هذه المسائل. فالمقصود أنهم بدأوا بالكلام على مقدمة، هذه المقدمة بدأوا فيها يعني كان طبعا ترتيب ابن النجار رحمه الله، تكلم على بعض مبادئ علم الأصول، ذكر فيها موضوعه وتعريف علم الأصول، التعريف بالمعنى الإضافي وتعريف بالمعنى الذي هو علم على هذا الفن، وبعض المبادئ العشرة، ثم ذكر مقدمة، ثم ذكر فصلا فيه الكلام على تعريف الدليل وما يتعلق بالدليل من مباحث، ثم تكلم على العلم، تعريف العلم، ثم تكلم على وطبعا فصل فيه، ثم تكلم على بعض المباحث المنطقية المهمة جدا لطالب علم الأصول وغيره من العلوم، يعني ليست متعلقة بعلم الأصول فقط بل هي مقدمة فيها مباحث مهمة لكل طالب علم. تكلم على النقيضين والضدين والخلافين والمثلين ونحو ذلك مما سيأتي ويعرف إن شاء الله فيما بعد، وتكلم على مراتب الإدراك، وتكلم على العقل، مبحث عن العقل، والعقل فيه كلام كثير وألفت فيه كتب، لكنه تكلم عليه في يعني ثلاث أسطر تقريبا، ثلاثة أسطر اختصر الكلام فيه، ثم تكلم على الحد وتعريف الحد، ثم عقد فصلا في اللغات، تكلم على اللغة. احنا قلنا المقدمة فيها مبادئ العلم، وفيها مقدمة منطقية هذه التي ذكرناها، وفيها مباحث لغوية، تكلم فيها على اللغة وتعريف اللغة وأصلها وتعريف بعض الألفاظ المتعلقة بهذا، الصوت واللفظ والقول وما إلى ذلك، وأقل ما يتركب منه الكلام إلى آخره. ثم تكلم على الدلالات وأقسامها وهي مهمة جدا، ثم تكلم على معنى المشترك والمترادف والمتباين وغيره، وتكلم على الحقيقة والمجاز. لما عقد فصلا للحقيقة تكلم فيه يعني في نصف صفحة تقريبا، ثم عقد فصلا للمجاز وهذا مبحث مهم وأطال فيه جدا. لماذا؟ لأنه ذكر علاقات المجاز، القرينة يعني هذه التي تجعل الكلام مجازا لابد من قرينة، فتكلم على هذه وأطال فيها. طبعا وتكلم على الكناية وتكلم على الاشتقاق وهو مبحث من المباحث، لكنه أطال في الكلام على قرينة قرائن المجاز، وفي الشرح استغرق في هذا صفحات كثيرة، وهي من علوم البلاغة كما ذكرنا. ثم بعد ذلك بعد أن انتهى من المباحث اللغوية شرع في وتكلم على أن اللغة تثبت قياسا أو تثبت بالتوقيف، عقد فصلا للكلام على حروف المعاني، وهذه مهمة جدا، إن الواو ما معاني الواو، ما معاني الفاء، ما معاني أو، ما معاني على، إلى، في، ونحوها من حروف المعاني، وهذه مهمة جدا لأن خلاف الفقهاء ينبني على هذه في كثير منه على هذه المسائل وعلى الخلاف فيها. فإذا قال الله تعالى مثلا فامسحوا برؤوسكم، هذه الباء، الباء من حروف المعاني، ما معانيها؟ هل هي للإلصاق ولا ليست للإلصاق؟ ينبني على هذا خلاف عند الفقهاء. الواو لمطلق الجمع، هل تقتضي الترتيب أو لا تقتضي الترتيب؟ هل تأتي بمعنى مطلق الجمع فقط أو لها معاني؟ الفاء، ولهذا يا جماعة سينبني خلاف، ستجد خلافات كثيرة في كتب الفقه مبنية على الكلام في حروف المعاني. أنا لا أريد التفصيل وإنما أذكر فقط يعني أشياء مختصرة جدا يحصل بها التصور. حروف المعاني إذن مبحث مهم وأطال فيه الفقهاء، لم أذكره في البلغة بالمناسبة يعني لأنه لا يناسب المبتدئ، لكن ذكرته باختصار في المتن التالي اللي هو الحفيدة، وذكرته أيضا في المعتصر. فلا تظن أن كل هذه الأبواب مذكورة في البلغة، لا، البلغة مختصرة كالورقات يعني أو أزيد منها بقليل. فحروف المعاني مثلا لم أذكرها أصلا رأسا، يعني حذفتها تماما من متن البلغة. تكلم أيضا على فصل اللي هو الثاني مما ذكرناه، هذه كلها مقدمات. ثم تكلم على الأحكام، بدأ بالكلام على الحسن والقبح، مبحث الحسن والقبح مبحث كبير جدا ومتشعب في أصول الفقه وفي الفقه وفي أصول الدين، مبحث كبير جدا جدا والخلافات فيه طويلة جدا، وألف فيه الطوفي رحمه الله كتابا متينا وكبير الحجم، درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح، وذكر أمثلة أو يعني أثر الخلاف في هذا الأصل في مسائل الأصول والفقه وغير ذلك. فذكر فيه الكلام، ذكر الخلاف فيه الحسن والقبح، وبعد ذلك تكلم على الحكم الشرعي وعرفه، وتكلم على الأحكام التكليفية الخمسة اللي هي الإيجاب والندب والتحريم والكراهة والإباحة، وفصل فيها. بعد ذلك تكلم على خطاب الوضع، وخطاب الوضع غير خطاب التكليف، لأن خطاب التكليف أنت فيه مأمور أو منهي أو مخير، أما خطاب الوضع فهو شيء جعله باختصار يعني أو بتوضيح بسيط، جعل الشرع شيئا دليلا على شيء، على وجوده أو على عدمه أو على وجوبه أو نحو ذلك. وهنا يتكلمون على العلة والسبب والشرط والمانع. فمثلا غروب الشمس هو سبب لدخول وقت صلاة المغرب، وهو سبب أيضا لدخول وقت الفطر. ومثلا الحيض مانع للمرأة من الصلاة ومن الصيام، فالحيض مانع، غروب الشمس أو طلوع الفجر أو زوال الشمس سبب لدخول وقت الصلاة، هذا اسمه سبب. أيضا يتكلمون على الشرط، مثلا باعتبار أن الطهارة شرط لصحة الصلاة مثلا، أو ستر العورة شرط، كونها شرطا هذا خطاب وضعي وليس خطابا تكليفيا. سنعرف هذا كله إن شاء الله عند الكلام على موضعه من الشرح. مهم ذكروا هذا، وذكروا أيضا في الحكم الوضعي قلنا العلة والسبب والشرط والمانع، وكذلك أيضا الصحة والفساد، وكذلك أيضا العزيمة والرخصة والأداء والقضاء والإعادة. بهذا انتهت مباحث الأحكام. فبهذا يعني نرانا الآن سريعا على المقدمة وعلى المباحث اللي هي مباحث الأحكام. بعد هذا الكلام على الأدلة، الأدلة يقسمونها إلى قسمين، طبعا هي ممكن تقسم باعتبارات أخرى إلى أدلة نقلية وأدلة عقلية وأدلة فيها الأمران، لكن هم قسموها باعتبار المجمع عليه والمختلف فيه. فقالوا إن الأدلة المجمع عليها الكتاب والسنة والإجماع والقياس. طبعا القياس فيه خلاف لا عبرة به، يعني لا يعتبرون هنا خلاف الظاهرية أصلا أو خلاف الشيعة مثلا، إنما هم يتكلمون على المستقر المجمع عليه بين الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم من أئمة أهل السنة. فلهذا قالوا إن هذه أدلة مجمع عليها وفصلوا فيها. فتكلموا على الكتاب الكريم القرآن الكريم، وذكروا بعض المباحث المتعلقة به، وكذلك على السنة، وهنا تكلموا على تعريف السنة وأنها قول وفعل وإقرار، ثم يعني فصلوا في كل شيء منها، وتكلموا على أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. ما الأفعال الجبلية التي ليست للتشريع مثلا كالنوم وجلسة الاستراحة؟ جلسة الاستراحة عند أصحابنا هي أيضا من الأفعال التي ليست للتشريع. تكلموا أيضا على الأفعال التي تكون بيانا لقول وحكم ذلك، يعني مثلا قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، هنا بيّن هذه الصفة بالفعل لأنه قال هذا الكلام ثم صلى. أو مثلا قطع يد السارق، قطع النبي صلى الله عليه وسلم يد السارق من الكوع، وهذا بيان للأمر الذي في الآية الكريمة، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، ونحو ذلك. تكلموا أيضا على تعارض أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وكيف نجمع بينها عند التعارض، تعارض القول والفعل، تعارض الأفعال ونحو ذلك، وهذا مبحث طويل ومهم جدا. ثم بعد ذلك عقدوا كلاما على الإجماع اللي هو الدليل الثالث، وتكلموا عنه وفصلوا فيه، وذكروا مسائل كثيرة متعلقة بمبحث أو بدليل الإجماع، مثل ما ذكرت لكم من قبل، إذا اختلف العلماء على قولين لم يجز إحداث قول ثالث، ونحو ذلك مما ذكرناه في الدرس الماضي. وتكلموا على انقراض العصر، لأن هذا فيه خلاف الحنابلة لجمهور العلماء. الحنابلة هم الذين اشترطوا انقراض العصر اللي هو موت من اعتبر قوله في الإجماع، يعني لا ينعقد الإجماع بمجرد الاتفاق، لا، إذا اتفقوا وانصرفوا ثم خالف بعضهم بعد ذلك قبل موت هؤلاء المجمعين فإن الإجماع لم ينعقد. شرط الإجماع عند الحنابلة انقراض العصر بأن يموت هؤلاء المجمعون جميعا على الاتفاق الذي اتفقوا عليه. تكلموا طبعا عن الإجماع السكوتي، والإجماع السكوتي من المسائل التي تذكر كثيرا في كتب الفقه عند الاحتجاج، بل معظم الإجماعات المذكورة في كتب الفقه، يعني خلينا نقول كثير جدا منها، يعني حتى لو لم نقول معظم، هو من الإجماع السكوتي، بمعنى أن يقول عالم قولا وينتشر في العلماء وتمضي مدة تسمح لهم بالنظر ويعني إعطاء الأمر حقه من البحث، وليس هناك ما يمنع من إبداء الرأي، لا تهديد مثلا ولا شيء إلزامي من قبل السلطان، ولا أنكر شخص واكتفى الباقون به، بل جميعهم سمعوا هذا القول ووصلهم ومضت مدة تسمح لهم بالنظر ثم لم يخالفوا، يقولون هذا إجماع سكوتي وهو حجة. وتجد ابن قدامة كثيرا يذكره في المغني مثلا، هذا قول فلان وفلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وانتشر ولم ينكر فكان إجماعا، هذا إجماع سكوتي ليس إجماعا نطقيا، وهو إجماع ظني ليس إجماعا قطعيا. فهناك فروق بين الإجماع القطعي والظني. تكلموا أيضا على بعد ذلك على المباحث التي يشترك فيها الكتاب والسنة والإجماع، فذكروا مباحث متعلقة بالسند والمتن، السند اللي هو الطريق الموصل إلى الكلام، والمتن اللي هو الكلام نفسه. فتكلموا على الخبر وتعريف الخبر وتقسيم الكلام إلى خبر وإنشاء، ثم ذكروا يعني هنا تفصلوا تفصيلا كثيرا في المتواتر والآحاد وما يفيد كل منهما، وتكلموا على أن الخبر الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال، وتكلموا على أحكام الرواية وطريقة طرق أداء الرواية، ما الفرق بين حدثنا وأخبرنا ونحو ذلك، كل هذا فصلوا وعرفوا الصحابي، معنى الصحابي، وتكلموا على الصحابي والتابعي والمرسل وهل يحتج بالمرسل، كل هذا في الفصل في الفصول المتعلقة بالسنة. تجد الآن مباحث السنة أكثر من مباحث القرآن الكريم. وأيضا بعد ذلك تكلموا على الأمور التي تعرض للكلام اللي هو المتن المشترك بين الكتاب والسنة والإجماع، فتكلموا على الأمر وحقيقة الأمر، ما معنى الأمر وصيغته وما الذي تقتضيه هذه الصيغة، اللي هي صيغة تفعل يعني. فقالوا أنها تفيد معاني كثيرة، وجوب وندب وإباحة وغير ذلك، ولها أمثلة كثيرة، فمثلا قوله تعالى أقيموا الصلاة يفيد الوجوب، قوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم أمر للإرشاد، قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا أمر للإباحة، وهكذا. وطبعا كل شيء له ضابط. ثم تكلموا على أن الأمر عند التجرد عن القرائن يفيد الوجوب، وهذا مبحث مهم وطويل أيضا. وتكلموا على أنه يفيد الفور ويفيد التكرار، فإذا أمرنا بأمر ولم تكن هناك قرينة تدل على التراخي فإنه يفيد الفور، وهذا ينبني عليه خلاف بين الفقهاء أيضا. مثلا في الحج، هل الحج يجب على الفور بمجرد القدرة، بمجرد وجود الاستطاعة يجب على الإنسان أن يحج أو له أن يؤخر؟ فنحن معشر الحنابلة نقول بالوجوب على الفور، وهذا مبني على الأصل أن الأمر يفيد الفور. الشافعية الأمر عندهم لا يفيد الفور، ولهذا لا يجيبون الحج فورا، وهكذا في فروع كثيرة تنبني على هذا الأصل. كذلك الأمر عندنا يفيد التكرار، هذا مبحث ثالث. يعني هذه مباحث الأمر المهمة، وذكروا أيضا تفصيلات أخرى ومسائل أخرى تابعة لهذا. ثم تكلموا على النهي وأن صيغة النهي لا تفعل، وهي تفيد ترد لمعان كثيرة، يعني التحريم والكراهة وغير ذلك. وتكلموا مثل ما قلنا في الأمر أنه يفيد الوجوب عند التجرد، فكذلك النهي يفيد التحريم ويفيد الفور ويفيد الدوام. ثم ذكروا مسألة مهمة جدا، وهي مسألة النهي يفيد الفساد، يقتضي الفساد. وهنا لنا تقسيم انفردنا به عن بقية المذاهب في أن النهي يقتضي الفساد، واستدل به أصحابنا على أن الصلاة في الدار المغصوبة أو في الأرض المغصوبة باطلة، وأن الصلاة في ثوب الحرير باطلة، وهكذا في مسائل كثيرة متفرعة على هذا الأصل. ثم تكلموا على العام، العام والخاص والمطلق والمقيد. طيب العام عرفوا وذكروا صيغه ألفاظه، مثلا من وأي والذي ونحو ذلك، هذه ألفاظ تفيد العموم. مثلا خطاب الله تعالى للعباد بقوله يا أيها الناس يفيد العموم، يا أيها الذين أمنوا يفيد العموم. فهذه مباحث مهمة جدا، وهي من أهم مباحث الأصول، مباحث العام والخاص وصيغ العام وصيغ أو نعم صيغ الخاص. تكلموا أيضا على الجمع والفرق بين النكرة في سياق النفي وسياق النهي والاستفهام والإثبات، النكرة في سياق الإثبات، كل هذا بالتفصيل سنعرفه إن شاء الله عند الكلام على الشرح. وذكروا مباحث كثيرة متعلقة بالعام، ثم تكلموا على فعل النبي صلى الله عليه وسلم هل يفيد العموم أو لا يفيد العموم، وذكروا ألفاظا فيها خلاف بين العلماء تفيد العموم أو لا. ثم تكلموا على الخاص وذكروا التخصيص أن منه المنفصل ومنه المتصل، وعند الكلام على المتصل تكلموا على الاستثناء وعلى الشرط والصفة والغاية وبدل البعض. ثم تكلموا أيضا على مباحث التخصيص من حيث إن البحث يعني ما الذي يخصص القرآن، فقالوا أن القرآن يخصص بالسنة ويخصص بالقرآن ويخصص بغير ذلك مما ذكروا، والسنة أيضا تخصص بالقرآن وبالسنة وغير ذلك، وذكروا بعض المباحث في هذا الباب. ثم تكلموا على المطلق وفرقوا بين المطلق والعام، بين المطلق عمومه بدلي وليس شمولي وليس شموليا، يعني مثلا حين نقول أكرم الطلاب الذين في الفصل، فنحن هنا نريد إكرام جميع الطلاب الحاضرين الموجودين في الفصل. أما إذا قلت أكرم طالبا فأنا هنا أريد واحدا فقط، إذا أكرمت واحدا فإنك قد امتثلت الأمر، لكن هنا أنا لا أريد واحدا معينا. يعني في فرق بين أن أقول أكرم الطلاب أو الطلاب، هذا جمع يفيد العموم، هذه صيغة عموم، وبين أن أقول أكرم محمدا، هذا خاص لأنني أعين شخصا معينا باسمه العلم، وبين أن أقول أكرم طالبا، طالبا هذه تصدق على محمد وعلى أحمد وعلى زيد وعلى عمرو، إذن هذا مطلق، لا هو خاص ولا هو عام. ولهذا حين نقول مثلا قول الله تعالى فتحرير رقبة، رقبة غير لم يقل أعتق جميع الرقاب الموجودة، هي رقبة واحدة، هذه الرقبة من يعني ما اسم هذا الشخص غير معين، الله تعالى لم يخصص أحدا وإنما أطلق، فهذا يسمى بالمطلق. يقابله المقيد، فإذا قلنا رقبة مؤمنة فتحرير رقبة مؤمنة فقد وضعنا قيدا ضيق من هذا الشمول، لأن في الأول كان أي رقبة مؤمنة أو كافرة، صحيحة أو مريضة، ذكر أو أنثى، فإذا قيدنا بأن تكون مؤمنة أو بأن تكون صحيحة غير مريضة مثلا فهذا اسمه تقييد، وهذا أيضا من المباحث المهمة. ثم تكلموا على تعارض العام والخاص، طبعا في العام والخاص تكلموا عليه، وتعارض المطلق والمقيد في مباحث المطلق والمقيد. ثم تكلموا على المجمل والمبين، الكلام المجمل اللي هو فيه تردد بين احتمالين أو أكثر ولا ترجيح في الكلام، نحتاج إلى مرجح من خارج الكلام، يعني مثلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، نحن هنا متوقفون في فهم معنى القرء لأنه لفظ مشترك، هل هو الطهر ولا الحيض، فنحتاج إلى قرينة خارجية تبين لنا المراد. وتكلموا أيضا على البيان بما يكون البيان، وتكلموا أيضا على الظاهر والمؤول. فالألفاظ تنقسم إلى ثلاثة أقسام، نص وهو الشيء الصريح القطعي الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا، كالأعداد مثلا إذا قلنا الزانية وزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هذه 100 نص في العدد لا يحتمل أن يكون 90 مثلا. والظاهر هو الذي يدل على معنيين هو في أحدهما أظهر، دلالته على أحد المعنيين أظهر من الدلالة على المعنى الآخر، وهذا الظاهر إذا حملناه على خلاف الظاهر على المعنى الثاني فهذا تأويل، فإن كان بدليل فهو تأويل صحيح وإلا فهو تأويل فاسد، وأما ما احتمل معنيين ولم يترجح فيهما شيء فهذا المجمل كما سبق. ثم تكلموا على المنطوق والمفهوم، وهذا أيضا مهم جدا من مباحث الألفاظ. المنطوق اللي هو دلالة اللفظ، ما دل عليه اللفظ في محل النطق، إذا قلنا مثلا قول الله تعالى فلا تقل لهما أف، هذا نهي عن التأفيف للوالدين، وهذا مأخوذ من النطق، يعني لا تحتاج إلى شيء آخر، بمجرد ما تسمع النطق تفهمه، لكن يدل دلالة أخرى على ما هو أولى من التأفيف بالنهي وهو الضرب والشتم، وهذا يسمى مفهوم موافقة، ومفهوم موافقة قد يكون أولى مثل هذا وقد يكون مساويا، وعندنا مفهوم مخالفة وهو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق لكنه خلاف المنطوق خلاف المنطوق. يعني مثلا حين يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة زكاة، فنفهم من هذا أن غير السائمة لا زكاة فيه، لأنه يعني جعل الكلام في صفة محددة للغنم وهي أن تكون سائمة، فهذا يسمى بالمفهوم. وله أقسام، مفهوم مخالفة يعني، وله أقسام ستة ذكروها وفصلوا فيها وتكلموا على بعد ذلك على النسخ، وفيه كلام كثير طبعا في ما الذي ينسخ وما الذي لا ينسخ، وهل ينسخ القرآن بغير القرآن، هل ينسخ المتواتر بغير المتواتر، هذا فيه كلام كثير وهو مبحث مهم جدا. والنسخ طبعا هو رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي آخر لكنه متأخر عنه، لابد أن نعرف التاريخ حتى نقول بالنسخ. فمثلا كان في أول الأمر فرض الله تعالى على الناس أن يصوموا، خير الله سبحانه وتعالى الناس بين الصيام وبين الإطعام ثم ألزمهم بالصيام، وفرض الله تعالى على العباد في الجهاد في جهاد الكفار أن الواحد يقابل 10، إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، ثم بعد ذلك قال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200، فصار إلى الضعف بعد أن كان العشرين يقابلون 200، يعني الواحد يقابل 10، الآن صار 100 تقابل 200 فقط، يعني الضعف فقط. وهذا فيه يعني طبعا أحكام ومباحث كثيرة في النسخ. ثم تكلموا على القياس، ومبحث القياس أيها الإخوة من المباحث الطويلة جدا في علم الأصول، تكلموا عنها وأفاضوا فيها وفصلوا كثيرا، لأن القياس أركانه 4: الأصل والفرع والعلة والحكم، وكل واحدة من هذه طبعا هو القياس، هو أنك تسوي شيئا مسكوتا عنه ليس عندنا نص فيه بشيء جاء فيه دليل شرعي يبين حكمه. لماذا؟ لأن العلة واحدة في الاثنين، يعني أصل وفرع وعلة وحكم. فمثلا الله تعالى حرم هذا، يعني الشأن هنا في المثال التوضيحي بغض النظر عن خلاف فيه، حرم الخمر. لو قلنا إن الخمر هي الشراب المتخذ من العنب فقط، هذا يا جماعة مجرد مثال لا للنقاش، يعني ليس لأن هذا فيه خلاف أصلا. طيب، حرم الله الخمرة الذي هو عصير العنب لعلة الإسكار، فإذا وجدت علة الإسكار في غير عصير العنب فإنه يكون محرما بجامع الإسكار اللي هو العلة، فهذا نرد الفرع اللي هو مسكوت عنه مثلا اللي هو النبيذ المتخذ من التفاح مثلا أو من أي شيء غير العنب، نرده إلى الأصل، إلى يعني في نفس الحكم نسويه بالأصل اللي هو العنب المتخذ من العنب، المسكر المتخذ من العنب في الحكم الذي هو التحريم بعلة وهي الإسكار. أو مثلا حرم الله تعالى الربا في الأصناف الستة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم: البر والشعير والتمر والملح والذهب والفضة. فننظر إلى الرز مثلا فنلحقه بهذه الأصناف لأن العلة موجودة فيه، فيكون من الأصناف الربوية وإن لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه أركان القياس، وبالتالي نحن نريد أن نعرف كل ركن منها وأحكام كل ركن وشروط، يعني الأصل له شروط حتى يكون أصلا، والفرع له شروط حتى يكون فرعا، والعلة لها شروط، مش أي وصف يصلح أن يكون علة، ليس كل وصف يصلح أن يكون علة، وكذلك الحكم. ثم هنا ذكروا مباحث وأطالوا فيها جدا فيما يتعلق بالعلة، اللي هي كيف نثبت أن هذا الشيء علة، كيف نقول إن هذا الشيء علة شرعية يدور معها الحكم وجودا وعدما، مسالك إثبات العلة وهي كثيرة جدا، وأطالوا فيها إطالة كبيرة وأنا لم أذكرها في البلغة لأنها أيضا لا تليق بمتن المبتدئين، لكن ذكرتها بعد ذلك في المتون الأخرى. ثم ذكروا القوادح، ومبحث القوادح مبحث طويل، اللي هي الأشياء التي يقدح فيها في أن هذا الوصف علة، يعني إذا تناظر اثنان أحدهم يقول هذا علة والثاني يقول ليس بعلة، فلماذا قلت علة؟ من أجل كذا وكذا، فيبين له أن هذا غير صحيح ويقدح في كون هذا الوصف علة شرعية. وهنا أيضا أطالوا جدا، وبعضهم أوصلها إلى 25 قادحا، وهذه لم أذكرها لا في المعتصر ولا في مختصر اللي هو الحفيدة ولا في البلغة، وتبعت في ذلك بعض الأصولين الكبار كالغزالي. الغزالي لم يذكر القوادح أصلا، قال هذه خارجة عن أصول الفقه، هذه تذكر في المناظرات وفي الجدل، وليست في الجدل اللي هو علم الجدل يعني، وليست في أصول الفقه. فأنا اختصرتها أيضا لأنها تحتاج إلى مراحل أخرى غير مراحل المبتدئين يعني. بعد أن انتهوا بهنا يعني عند هذا الحد انتهى الكلام على القياس، وبعد ذلك تكلموا على الجدل وبعض المسائل المتعلقة بالجدل، والجدل علم مستقل. ثم تكلموا على الاستدلال، وتكلموا على القياس الاقتراني والقياس الاستثنائي، ثم تكلموا على الاستصحاب، والاستصحاب هو أن تتمسك بدليل لم يظهر عنه ناقل، يعني الأصل بقاء مكان على مكان، وهذا من القواعد المضطردة في الشريعة. لكن هناك شيء اسمه استصحاب الإجماع، وهو ليس حجة، إنما استصحاب الدليل العقلي أو الدليل الشرعي حجة. فنقول مثلا الأصل عدم وجوب صلاة سادسة، لأنه لا دليل على وجوب صلاة سادسة. الأصل أنه لا يجب صيام شهر غير رمضان. الأصل في من تيقن الطهارة أنه طاهر ليس محدثا. الأصل في ما علمنا أنه نجس أنه نجس، لأنه ليس عندنا ما ينقله من النجاسة إلى الطهارة، وهكذا يعني. وتكلموا على الاستقراء، والاستقراء منه الاستقراء الكلي والاستقراء الجزئي، وكذلك تكلموا على قول الصحابي وحجية قول الصحابي، وهذا مبحث مهم ينبني عليه خلاف كثير أيضا، لأن هل قول الصحابي حجة فنثبت به الأحكام الشرعية ونخصص به عمومات النصوص مثلا، ولا ليس بحجة كما هو قول بعض الفقهاء. وكذلك أيضا تكلموا على مذهب التابعي، وتكلموا على الاستحسان، والاستحسان أن تعدل بحكم المسألة عن نظيرها من أجل دليل شرعي، يعني القياس يقتضي كذا، لكن عدلنا عن هذا القياس وجعلنا هذه المسألة لها حكم مختلف عن بقية أشباهها بدليل شرعي آخر، ليس بالهوى طبعا. كذلك تكلموا عن المصلحة المرسلة وفصلوا فيها، وتكلموا على سد الذريعة وفصلوا فيه، هذه كلها أدلة فيها خلاف. ثم مباحث الاجتهاد والتقليد، وهذه في غاية الأهمية، هي في الحقيقة ليست من صلب أصول الفقه، لأن يعني قلت لكم من قبل أن أصول الفقه تكلموا فيه على أدلة الفقه وكيفية الاستفادة والاستدلال من هذه الأدلة وحال المستفيد. فعندنا أدلة اللي هي ذكرناها المتفق عليها ومختلف فيها، وهذه من صلب الأصول، كيف نستدل بهذه الأدلة، المباحث المتعلقة بهذه الألفاظ، وكذلك أيضا عند التعارض بينها كيف أرجح وكيف أجمع بينها وما إلى ذلك. ده كله من علم أصول الفقه ومن صلب العلم. طيب حال المستفيد اللي هو المجتهد، لأنه ليس كل أحد له الحق أن يستنبط الأحكام الشرعية من النصوص من الأدلة، بل لابد أن تكون فيه مواصفات. هذه المواصفات ما هي؟ ما الشروط التي لابد أن تكون في الشخص حتى يكون مجتهدا ويقبل قوله ويصح استنباطه؟ هذه حال المستفيد، فذكروها في علم الأصول من باب التكملة، وهي أيضا مباحث يعني استغرقت قسما جيدا من يعني قسما لا بأس به في كلام الأصوليين، لكنه ليس كبيرا يعني ليس كبير الحجم. تكلموا أيضا على آداب المفتي والمستفتي، وفيه أحكام مهمة جدا تذكر في الفقه وتذكر في الأصول، يعني هي أيضا مذكورة في كتب الفقه في القضاء في باب القضاء والفتية. ولما ذكروا المجتهد ذكروا مقابله وهو المقلد، فتكلموا أيضا على أحكام التقليد، الاجتهاد والتقليد. ثم بعد ذلك ختموا الكلام بالكلام على ترتيب الأدلة عند التعارض بينها، بأن يجعل كل دليل في رتبته، فمثلا الآحاد أو الظن لا يعارض القطع مثلا، القطع مقدم عند التعارض. طيب إذا كان الدليلان في رتبة واحدة فكيف أجمع بينهما؟ عندي مثلا عام وخاص وكلاهما ظني، فكيف أجمع بين دليل عام عارضه دليل خاص، أو مطلق عارضه مقيد، أو إذا كان عندي مثلا حديثان في رتبة واحدة كلاهما صحيح وكلاهما متفق عليه مثلا وبينهما خلاف، كيف أرجح بينهما عند التعارض؟ وهكذا يعني أطالوا هنا جدا جدا وذكروا أمثلة كثيرة. وهناك ضابط عام لها، وهو أننا ننظر إلى القرائن، فإذا حدث عندنا غلبة ظن بترجيح أحد الدليلين عملنا به، وطبعا غلبة الظن هذه بضوابط يعني بالضوابط التي ذكروها. تكلموا على أننا نقول إذا علمنا التاريخ فإننا سنقول بالنسخ، حيث تعذر الجمع سنقول بالنسخ، لكن عند عدم العلم بالتاريخ ولا يمكن أن نجمع فحينئذ سنقول بالتعارض، وحينئذ سنسلك مسلك الترجيح بطريقة من الطرق التي ذكروها. وهذا مجمل ما في أصول الفقه من أبواب، مع يعني كلام يسير عنها كتصوير عام لأهميتها. وبإذن الله تعالى الدرس القادم سأبدأ في شرح المتن، وهذا الدرس القادم سيكون يوم الأربعاء، أنزل لكم فيه القدر المشروح مكتوبا، ثم أنزل لكم أيضا الدرس مسجلا، وأوصيكم بالاهتمام بهذا العلم والصبر عليه. بعض الناس يرى أنه صعب فعلا، ويعني يظن في نفسه أنه لن يستطيع. لا، نقول اصبر ولا تتعجل أن تحكم على نفسك الآن، اصبر حتى لو في ألفاظ صعبة أو في مصطلحات صعبة، لا تحكم على نفسك، اصبر مع الوقت ومع تكرار السماع ومع الاجتهاد ومع الاستعانة بالله سبحانه وتعالى ودعاء الله تعالى أن يوفق ويفتح عليك، ستجد ثمرة ذلك إن شاء الله تعالى. والشرح لن يكون شرحا مفصلا، ولن يكون في ذكر الخلافات، ولن يكون فيه تعقيد بقدر المستطاع، سيكون شرحا يعني يناسب من هو في هذه المرحلة. ونسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم وأن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.